مجهدا ومصدوما. نهض لانغدون قائلا: وارن، هل أنت بخير؟ أجاب: كلا، ليس فعلا. هل سمعت؟ بيتر أصبح بأمان. هز بيلامي رأسه وبدأ ضائعا وكأن شيئا لم يعد يهم. أجل، سمعت حديثكم، أنا مسرور بذلك. وارن، ما الذي يجري بالله عليك؟ تدخلت ساتو قائلة: هل يمكن تأجيل هذا الحديث إلى وقت لاحق؟ يا شباب، الآن سيقوم السيد بيلامي بالاتصال بهذا المجنون كما كان يفعل طيلة الليل. شعر لانغدون بالضياع. قال: لم يكن بيلامي يتصل بهذا الرجل الليلة، حتى إن الرجل لا يعرف بتورط بيلامي. التفتت ساتو إلى بيلامي وقوست حاجبيها. تنهد بيلامي قائلا: روبرت، أخشى أنني لم أكن صريحا معك تماما هذا المساء. عدق إليه لانغدون بذهول: ظننت أنني أفعل الصواب. بدا بيلامي خائفا. قالت ساتو: حسنا، الآن ستفعل الصواب وسندعو الله أن تنجح في ذلك. في تلك اللحظة تعالت دقات الساعة وكأنها تضفي مزيدا من الخطورة على كلام ساتو. تناولت مديرة الأمن كيسا من الأغراض وسلمته إلى بيلامي قائلة: إليك أغراضك، هل هاتفك مزود بكاميرا؟ أجل سيدتي. جيد، أمسك حجر القمة. كانت الرسالة التي تلقاها مع الأخ للتوي مرسلة من معاونه وارن بيلامي الماسوني الذي أرسله إلى الكابيتول في وقت سابق من هذا المساء لمساعدة روبرت لانغدون. كان بيلامي يريد شأنه شأن لانغدون، استعادة سولومون حيا، وقد أكد لما الأخ أنه سيساعد لانغدون على إيجاد الهرم وتفكيك شفرته. كان مع الأخ يتلقى منه رسائل إلكترونية طيلة الليل تصل آليا إلى هاتفه الخلوي. فكر مع الأخ وهو يفتح الرسالة: يجب أن تكون مثيرة للاهتمام. من وارن بيلامي: انفصلت عن لانغدون، ولكنني أملك أخيرا المعلومات التي تريدها. الدليل ملحق بالرسالة، اتصل للحصول على الجزء الناقص. ملف ملحق GBEY. تساءل مع الأخ وهو يفتح الملحق: اتصل للحصول على الجزء الناقص. كان الملحق عبارة عن صورة. حين فتحها مع الأخ شهق بصوت عال وشعر بقلبه ينبض فرحا. كان ينظر إلى صورة مقربة لهرم ذهبي صغير، حجر القمة الأسطوري. كان النقش المزخرف على سطح الهرم عبارة عن: السر مخبأ في التنظيم. تحت النقش رأى مع الأخ شيئا أذهله، فقد بدا حجر القمة وكأنه يتوهج. حدق غير مصدق إلى النص المتوهج وأدرك أن الأسطورة كانت صحيحة. الهرم الماسوني يحول نفسه ليكشف سره للجدير به. لم يعرف ما الأخ كيف حدث هذا التحول العجيب، كما أنه لم يأبه بذلك. فالنص المتوهج كان يشير بوضوح إلى موقع معين في واشنطن العاصمة، تماما كما تشير التوقعات ساحة فرانكلين. لسوء الحظ كانت صورة حجر القمة تشتمل أيضا على سبابة وارن بيلامي التي وضعت في موقع استراتيجي على القمة الذهبية لحجب جزء أساسي من المعلومات. اتصل للحصول على الجزء الناقص. فهم ما الأخ الآن معناه بيلامي. كان مهندس الكابيتول متعاونا طيلة الليل، ولكنه قرر الآن أن يلعب لعبة خطرة. الفصل 92. تحت أنظار عدد من عملاء CIA المسلحين، جلس لانغدون وكاثرين وبيلامي ينتظرون مع ساتو في غرفة الجلوس في كلية الكاتدرائية. كانت حقيبة لانغدون الجلدية لا تزال مفتوحة على الطاولة المنخفضة تبرز منها قمة الهرم الذهبية. كانت عبارة 8 ساحة فرانكلين قد اختفت تماما من دون أي أثر. حاولت كاثرين أن تقنع ساتو بالسماح لها برؤية أخيها، ولكن مديرة الأمن هزت رأسها ببساطة مركزة نظرها على هاتف بيلامي.